Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Grzegorz Olszówka, here with the news. طاب يومكم معكم هبة عيادة. Croatia closed its borders to Serbia almost entirely. 7 of the 8 border checkpoints cannot be crossed anymore. Many refugees choose the road through Croatia to get to Germany, after Hungary closed its borders to Serbia on Tuesday. Passage through Slovenia is also becoming more difficult. Trains on the main railway coming from Croatia were cancelled entirely. Many people are traveling on foot now. Meanwhile, Hungary has started to construct a fence on its border to Croatia. قامت كرواتيا بإغلاق حدودها مع صربيا بصورة كاملة، وأصبح ليس من الممكن استخدام 7 من أصل 8 ممرات. وبعد أن أغلقت المجر حدودها مع اللاجئين مع صربيا يوم الثلاثاء الماضي، يتوجه اللاجئون إلى ألمانيا عبر كرواتيا. إضافة إلى ذلك، صار استخدام سلوفانيا كمعبر إلى ألمانيا محدوداً، فضلاً عن أنه تم وقف حركة التنقل بالقطارات من كرواتيا إلى ألمانيا، بحيث يضطر كثير من اللاجئين إلى السير على الأقدام. A new distribution point for arriving refugees is planned at the Köln-Bonn airport. The facility is starting operations next week, according to various sources. People will be distributed with buses among the 50 admitting facilities. The goal is to replace Dortmund with Cologne as a central distribution point for refugees in the state. Cologne and Dortmund will alternate this role on a daily basis. It is planned to change the distribution point in Dortmund to become an admitting facility. من المقرر أن يؤسس في مدينة كولونيا الألمانية وبالتحديد في مطار بون كولونيا مركزاً رئيسياً لتوزيع اللاجئين القادمين على مدن وقرى ولاية رينانيا الشمالية وستفاليا، واستناداً لمصادر إعلامية مختلفة سينطلق العمل في هذا المركز في الأسبوع المقبل. وحسب البرنامج المطروح، سيأتي اللاجئون إلى هذا المركز بواسطة قطارات يتم نقلهم بعد ساعات قليلة بحافلات إلى حوالي 50 مركزاً في مواقع متفرقة. وبهذا الإجراء الجديد، ستحل مدينة كولونيا كمركز رئيسي محل مدينة دورتموند في منطقة رو، علماً بأن دوسلدورف ستقوم أيضاً بهذه المهمة بالتعاون مع كولونيا وبصورة تناوب. Islamic extremists are trying to recruit new members among refugees in Germany. We are observing that Salafists are acting as benefactors and helpers. They are looking to contact them specifically. They invite them into Salafist mosques to recruit refugees for their cause, said Hans-Georg Maaßen, president of the Domestic Intelligence Service Verfassungsschutz. Many of the people seeking asylum have a Sunni background. The State Protection Office Staatsschutz in Düsseldorf is investigating against Salafists who have tried to establish contact with refugees in 2 refugee centers in Düsseldorf. يحاول إسلاميون متطرفون كسب اللاجئين وضمهم إلى جانبهم، وقال رئيس الدائرة الاتحادية لحماية الدستور تصريحات صحفية: نلاحظ إن سلفيين يظهرون بمظهر الكرماء والمساعدين ويدعون اللاجئين إلى أهم المساجد لبناء علاقات معهم وكسبهم كمجندين في صفوفهم. ومن المعروف إن كثيرا من طالبي اللجوء ينتمون إلى المذهب السني. Syrian musicians have founded an exiles orchestra in Bremen. Syrian refugees living in Germany and other European countries play together in the ensemble. The Syrian Expat Philharmonic Orchestra will play their first concert next week. We want to show people another picture of Syria, a picture beyond war and ISIS. Syria is a country full of music and culture, said the double bass player Raed Jazbe, who lives in Bremen. أسس موسيقيون سوريون محترفون أوركسترا في المنفى، ويعزف في هذه الأوركسترا لاجئون سوريون يقيمون في ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى. وفي الأسبوع القادم ستحيي أوركسترا إكسبات الفلهرمونية السورية أولى حفلاتها الموسيقية. ويقول الموسيقي رائد يازبا، عازف الكمانت الأجهر والمقيم في مدينة بريمن: إننا نريد أن نقدم للناس صورة أخرى عن سوريا بعيداً عن الحروب والدولة الإسلامية. إن سوريا بلد الموسيقى والحضارة. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.